العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. يقول السائل: السلام عليكم يا شيخ، سمعت قضيبا يقول في غزة السوء، سمعت قضيبا يقول في غزة السوء، ولكن الشيخ الراعي رحمه الله قال في التصريح اكتب كل مكتب، لان حياه المسلم افضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لان حياه المسلم افضل من العرب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكه عندما سافر الى الخبشه وجد المدينه صلى الله عليه وسلم. رأي واضح جدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، حقيقة مثل هذه الأحداث اللي حصلت يعني قبل أيام في غزة وقبلها في لبنان وغيرها، لا شك من أعظم الفتن. وأنا لا أعني ولا أقصد بالفتنة ما يحدث يعني فيها من ظلم وعدوان، بقدر ما يحدث فيها من انحراف عن المنهج وتخبص في باب الاعتقاد واختلاط الأمور وغيرها. وأظن يعني العاقل المتجرد إذا تابع هذه الأحداث الأخيرة، مع أنها سبحان الله تتوالى، يعني ما يمر سنتين ثلاث إلا وتجينا واحدة من هذه الأمور، حتى ينكشف الناس وتنكشف عقائدهم وارتباطهم بالمنهج الذي كان عليه النبي وكان عليه الصحابة. أقول ما تمر سنوات إلا وتأتينا واحدة من هذه، ودائما الأمر يتكرر والمشهد يتكرر، والعاقل من اتعظ بهذه الأحداث وهذه الأمور. لا شك السعيد من اتعظ بغيره، والشقي من كان واعظه من نفسه. سموا هذه أول ما بدأت سموها معركة، سموها قتال، سموها جهاد. وما أظن فيه، ما أقول عاقل، بل أنصاف العقلاء يدركون أن هذه الأوصاف لا تنطبق أبدا، لا القتال ولا المعركة ولا الجهاد، على ما كان يحدث بين إسرائيل أو بين اليهود وبين أخي غزة. لكن هذه الأوصاف لا بد منها للترويج، كما حصل تماما أيام لبنان أيضا بين اليهود وبين أهل الجنوب أتباع حسن نصر الله. نفس الأمر ونفس سبحان الله العبارات والأوصاف والشعارات ترفع، والناس قل منها من يتعب. القتال يكون فيه مجابهة بين طرفين، المعركة يكون في مجابهة بين طرفين. اللي حصل ناس في بيوتهم وما يخرجون حتى إلى الشوارع، وتجي إسرائيل من فوق وتضربهم، هذا ما هو قتال، هذا ظلم عدوان. نعم ظلم وعدوان، ما في غير. لكن هذه الكلمة ما تمشي، لأن يعني البرامج السياسية عند هؤلاء الأحزاب وعند هذه الأحزاب التي تتولى هذه الأمور وإعلانها والدعاية، ما تمشي عندهم هذه الألفاظ هذه المصطلحات لأنهم يريدونها شعارا لهم يستفيدون منها، تستفيد منها دعوتهم وأحزابهم تستفيد. ثم المحصلة كما هو معلوم، يموت عدد قليل جدا يعدون على أصابع اليد الواحدة من اليهود، ولعل أكثرهم بالخطأ، ويموت العشرات والمئات من المسلمين. ثم بعد أن تتوقف إسرائيل يقولون نحن انتصرنا وإسرائيل انهزمت، نفس الكلمة في لبنان، نفس الكلمة، إسرائيل انهزمت ونحن انتصرنا، وما فعله حسن نصر الله هو في العزة للإسلام والمسلمين والرفعة للعرب، رفع رأس العرب يقولون، ما أدري وين ارتفع رأس العرب، وين ارتفعت رأية الإسلام. فالشاهد يعني هذه العبارات وهذه الكلمات وهذه المناهج نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها، ولا منقذ، والله لا منقذ، كما كان الأمر قديما، النجاة والإصابة ورضى الله تبارك ورضى الله تبارك وتعالى، والمنهج هو في ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة قديما وحديثا، لكن سبحان الله قل من يتعلم، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم. فلذلك لابد أنهم يقولوا لأهل غزة أصبروا وصابروا ورابطوا، وحوين نحن إما في الكويت وإما في تركيا وإما في دمشق وإما في مصر وإما في لبنان، لكن أنتم إياكم أن تخطب. ليش هم خرجوا؟ لماذا خرجوهم؟ وهذا الذي ذكر كويتي، نفترض أنه كويتي لأنه الكويتيين أكثر يجعجعون من غيرهم في هذه المسألة، نفترض أنه كويتي لما جاء الغزو، غزو العراق للكويت، أنت بقيت ولا خرجت من الكويت؟ لماذا؟ أذكر كلمة جميلة جدا قالها الشيخ الألباني عليه رحمة الله بعد الغزو بأيام قليلة جدا، اجتمع معه ناس من الإخوان من الكويت، ثم ذكروا له ما حصل، يعني يصفون له الحال، وذكروا له أنه في كثير جدا من الناس كان يقولون لا تخرجوا، ما يجوز الخروج، لابد من المواجهة، لابد نفسه. ومن هؤلاء الذين يعني صاحوا كثيرا ونادوا بعدم الخروج وعدم جواز الخروج، طبعا تعرفونهم الجماعات السياسية، وكان عبد الرحمن عبد الخالق من هؤلاء الدعاة. ثم بعدين قالوا للشيخ، ثم حصل الضغط والاضطهاد، ثم قالوا سألهم الشيخ عن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، قال لا خرج. الشيخ صار يضحك وكذا هكذا، رجع بكرسي يضحك مدة، قال سبحان الله ليه؟ قال لهم أنا غير، أنا يعني اسمي من المطلوبين، ويبحث عني صدام. ليش يبحث عنك صدام؟ صدام يعرفك ولا تعرف أنت؟ قال سبحان الله ما برر به لنفسه، ألم يجد في دين الله عز وجل أن يبرر به لغيره؟ فشاهد يا أخوان يعني هذه الأمور وهذه الدعوات ومثل هذا الصراخ نسمعه دائما ويتكرر. وأقول السعيد من وفق وعرف الحق والتزم الحق وعرف هؤلاء وعرف هذه الدعوات واجتنبها في جميع أمور دينه من حيث يعني هذه الأمور ومن حيث العقائد وأكثر من هذا، يعني دوخوا الناس قالوا إيش العقائد، نجمع الأمة، إيش نجمع الأمة، وفعلا هم جمعوا ما خوى مبتدع على وجه الأرض إلا وجمعوه معهم. وصبل كثير منهم أيام لبنان كان يصيح كلنا حسب الله كلنا حسن نصر الله، ومنهم من يعني يقولون الخطيب ينسى نفسه يعني إذا صعد المنبر وتحمس وأخذه الحماس، فأحدهم يعني أحد هؤلاء من أهل الكويت طبعا أنزل صورة إذا جاء نصر الله والفتح على حسب نصر الله، يعني جاء نصر الله قال هذا هو نصر الله، ها؟ هذا التفسير الجديد لهذه الآية وهذه السورة العظيمة، فيريد نصرا من الله تبارك وتعالى عن طريق هؤلاء الذين امتلأت قلوبهم يعني غلوا وشركا وكفرا بدين الله الحق ومنهجه القويم سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولا شك أن كما ذكر يعني في السؤال، لا شك حياة المسلم والحفاظ على المسلم وصيانة المسلم وعدم تعرض المسلم للفتنة. الفتنة ما هي؟ كونه يقع في أيدي الكفار يعذبونه ويضطهدونه يمنعونه من أمور دينه ويمارسون عليها الظلم والكفر والشرك والعياذ بالله. هذه هي الفتنة، هذه هي الفتنة. صيانة المسلم من هذه الأمور وصيانة حياته وبقاء يعني حياة المسلم أعظم بكثير جدا عند الله تبارك وتعالى من الأرض، سواء كانت غشة أو غيرها. نبينا عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يهاجروا من مكة. مكة وين؟ مكة وين؟ وين غزة؟ لكن ما تقدر تقول هذا الكلام، قال لك عميل. ها؟ أخونا الشيخ سالم الطويل شوي نصح في هذا الباب ودخل مثل ما يقول قليل جدا، ما هو كثير أيضا، ما دخل حيث ما ذكر لش عنده كرسي، وقارن بين مكة وبين غزة وبين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح. يا ما تركوا فيه شيئا، عميل وخاين، ما تركوا فيه شيئا. يشغل الأمة قالوا عن إيش؟ عن الأمور المهمة. يشغل الأمة ما تصحيح الناس في منهجها وعقيدتها. اليوم يسمى إشغال الأمة أو إشغال هؤلاء الخطبة عن الأمور المهمة في حياة الأمة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. شوف أسئلة غير الأمور السياسية هذه في غيره. لا شك اللي يقدر يخرج يخرج، هذا هو الأمر. ما وش يدافع؟ أنت يجب عليك أنك تدافع إن كان عندك شيء من العدد والعدة. إيش عندهم اللي في غزة؟ ما عندهم شيء. اللي برا يقولون عندهم. حسن نصر الله قال عنده 30,000 30,000 صاروخ من برا، لكن اللي عندهم داخل ما عندهم شيء، ما عندهم صواريخ. من اللي يعني يقف ويصبر ويواجه اللي عنده ولا الأعدل؟ كيف تطالب العسل والنساء والكبار والأطفال بأن يبقوا في غزة ويتحملوا هذه الضربات من البر؟ هم يقولون من البر والجو والبحر. تحملوا أنتم ولا تخرجوا، هذا هو الجهاد وهذا هو القتال وهذه هي العزة. من قال بهذا؟ من قال بهذا؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم. تفضل يا شيخ. بالنسبة للقرآن بجواز الصلاة أجبنا عن هذا زمان ولا لا؟ أجبنا عنه زمان. نعم، اتركه يا شيخ. على كل إذا هو ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بنية الذهاب إلى قبر، وهذا درسنا اليوم، هذا هو درسنا اليوم، نقول له أيضا أنت يعني وقعت في خطأ عظيم وربما تقع في شرك والعياذ بالله. يعني لا القياس ولا المقيس عليه يصح، كلاهما لا يصح. نعم. قلت المقصود في هذا الشرك هذا الشرك الله ان الشرك في الاسلام كالشرك الشرك في مقام الله فيه كان يزيد ركبان الثلاثه. اليس مقام الله فيه كان يزيد ركبان الثلاثه؟ لا يا شيخ، ايش هذا وين هذا؟ كل وين قال الشوكاني هذا الكلام الذي نعرفه الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة؟ هذا الذي ذكره الشوكاني رحمه الله، ويعني به اليهود والنصارى، يعني به الذين قالوا ان عزير ابن الله، والذين قالوا ان الله ثالث اليهود الاول والثاني النصارى. فقال ان شرك هؤلاء الشيء ليه؟ لانهم وش اولئك فقط جعلوها في عزير او جعلوها في عيسى، أما هؤلاء أهل البدع والأهواء توسعوا بها وجعلوها في العشرات وفي المئات ممن يزعمون أنه أولياء. نعم. قل الشباب ما تقوم بها ما في الدرس الماضي. أنا أرجو أن الأسئلة هذه يعني هذا ذكرناه، هذا من يعني تعظيم القبور من الأمور التي نهي عنها، سواء يعني البناء عليها أو الكتابة عليها تدخل، الكتابة عليها تدخل، تمييز القبر بشيء يعني يعتنى به وغيره هذا كله لا يجوز، الأولى تركه والأصل تركه. نعم بسم الله. من الأبواب التي تدور حول الغلو الصالحين وآثار الصالحين وقبور الصالحين وما يضاف إليهم من الغلو فيها بعد أن ذكرها وذكر أنها هي الأسباب العظيمة بل ربما هي من أعظم الأسباب التي توقع في الشرك، ختم به أن هذا الأمر أو ما سبق كله ما هو إلا حماية من نبينا صلى الله عليه وسلم للتوحيد، وليس كما يزعم المنحرفون والمبتدعون أنها من محاربة الأولياء والصالحين وعدم محبتهم وعدم تقديرهم أبدا. والله الأمر لا شك من أعظم أولويات دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام كما سيبين في هذا الباب وكذلك ما قبله وغيره كلها، لأنه يريد ما يريد نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسد كل باب وكل وسيلة تنقص من قدر هذا التوحيد وتحقيقه أو تنقضه والعياذ بالله، حماية التوحيد. نعم، فتقدم فيما نعرف باب الشفاعة، لأنه من يوم بدأ باب الشفاعة الأمر كان واضحا جليا أنه يريد يعني محاربة ما اعتاد الناس عليه في هذه الأبواب التي يرونها في هذه الأيام من أعظم أصول الدين والإيمان والعياذ بالله. فالشفاعة لا شك يعني مدار تعلق الخلق والعباد بالصالحين والأولياء، وهذا الأمر قديما وحديثا، ما تعلق أهل الشرك والأوثان بالصالحين إلا طلبا لجلب الخير وحصول المنفعة والخير لهم عن طريق هؤلاء الصالحين، وهذا هو أس الغلو في الرجال والصالحين. وكذلك الباب الذي بعده باب قول الله إنك لا تهدي من أحببت، فإذا كان محمد عليه الصلاة والسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام لا يملك كسب الخير لغيره بالهداية فغيره من باب أولى، فالخير كله لله وبيد الله، والشفاعة كلها لله تبارك وتعالى وبيد الله. الأمر كله يعني تعلقكم بهؤلاء الصالحين والأنبياء طلبا للخير لا ينفع، وهذه كلها من هذا. ثم بعد ذلك يعني مراده أن يقطع التعلق حتى بنبينا محمد ثم بالأنبياء ثم بعد ذلك بالصالحين من باب أولى، لأن إذا هذا الأمر كان بمحمد ففي غيره من باب أولى ولا شك، فالأمر كله لله. ثم بعد ذلك ثلث بباب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، هذه العلة المناط كما ذكرنا، وهذا الأمر لا شك أنه تحذير منهم رحمه الله رحمة واسعة، يريد أن يحذر من الأمر الذي يستهين به كثير من الناس بل ربما يظنونه من أوجب الواجبات والعياذ بالله. ثم بعد ذلك دخل فيما هو أخص من ذلك، قال باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده فالصالحون وأماكنهم وآثارهم أصبحت ملاذا لهؤلاء في ممارسين بالهداية فغيره من باب أولى، فالخير كله لله وبيد الله، والشفاعة كلها لله تبارك وتعالى وبيد الله. الأمر كله يعني تعلقكم بهؤلاء الصالحين والأنبياء طلبا للخير لا ينفع، وهذه كلها من هذا. ثم بعد ذلك يعني مراده أن يقطع التعلق حتى بنبينا محمد ثم بالأنبياء ثم بعد ذلك بالصالحين من باب أولى، لأن إذا هذا الأمر كان بمحمد ففي غيره من باب أولى ولا شك، فالأمر كله لله. ثم بعد ذلك ثلث بباب ما جاء أن سبب كفر بني آدم تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، هذه العلة المناط المناط كما ذكرنا. وهذا الامر لا شك انه تحذير منهم رحمه الله رحمة واسعة، يريد ان يحذر من الامر الذي يستهين به كثير من الناس، بل ربما يظنونه من اوجب الواجبات والعياذ بالله. ثم بعد ذلك دخل فيما هو اخص من ذلك، قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف اذا عبده فالصالحون واماكنهم واثارهم اصبحت ملاذا لهؤلاء في ممارسة الافعال والاقوال الشركية والعياذ بالله. ثم بعد ذلك ختم قبل هذا الباب بقوله: باب ما جاء عن الغلو في قبور الصالحين يصيرها اوتانا. ذكر هذا الوصف المستقبح عند الجميع، كون قبر الصالح يصير وثنا بسبب ماذا؟ قبر صالح. المفروض ان يبقى قبر صالح كلمة جميلة جدا، لكن حولها الجهال والمبتدع من قبر رجل صالح او قبر نبي ان صيروها ايش؟ وثنا. وهذه الكلمة لا شك مستقبحة عند الجميع، ولكن لا حياة لمن تنادي كما قال الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة. فالشاهد هذه كلها وسائل ختم بها بقوله: باب ما جاء في حماية المصطفى. قسم العلماء أن حماية نبينا صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد ينقسم إلى أمرين اثنين: حماية فعلية وحماية قولية. هذه الحماية الفعلية وما سبق، وسيأتي أيضا باب آخر بعنوان: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وجعلوا تلك الأبواب أو في الحماية القولية رحمة الله عليهم تصنيفا. وكثير من مشايخنا قال: لا بد، إنما مراده رحمه الله، يعني كونه يكرر ترجمة باب في موضعين هنا بعد أن ذكر طائفة من الأقوال والأفعال الشركية، ثم أيضا قبل نهاية الكتاب، لعله يريد أن الأصل في دعوة نبينا وفي النصوص الشرعية من أولها إلى آخرها حماية جناب التوحيد والاعتناء بالتوحيد، لا كما يفعل هؤلاء السياسيون وغيرهم. الشاهد فهذا الباب جاء خاتما على ما سبق، وتحذيرا وتنبيها وتحديدا للأصول والضوابط في باب التوحيد، كما تعتني بالغاية ينبغي أن تعتني أيضا بوسائل تلك الغايات. وسبق وأن ذكرنا في مناسبات كثيرة وعند نصوص كثيرة أن الغايات والوسائل حكمها وبابها واحد في دين الله عز وجل. وهذا كله من باب سد الذرائع، كثير منها يكون يعني ما هو شرك، لكن من باب سد الذرائع. والذرائع كما ذكر اهل العلم يعني نشدها اي نمنعها. والذريعة ما هي؟ ما كان في ما كان امرا مباحا في اصله في ذاته، ولكنه يؤول الى محرم او الى شرك، فانه وان كان في اصله مباحا فانه يسد ويمنع. فالمباحات احيانا تمنع من باب سد ايش؟ من باب سد الذرائع. بل احيانا بعض السنن والواجبات ايضا تمنع وتسد من باب سد الذرائع. فهذا اصل عظيم من اصول ديننا، اعني سد الذرائع من اعظم الضوابط، خاصة ان كان الامر يتعلق بالشرك والتوحيد. فالشاهد مراده بهذا الباب رحمه الله المناسبة كما ذكرت واضحة، خاتم وتنبيه واعتناء بالتوحيد وتحقيق التوحيد وتخليصه من جميع الشوائب القولية والفعلية الناقضة والناقصة كلها، حماية يعني وصول هذا أو البلوغ بالأسباب إلى الغايات والعياذ بالله. وهذا مراده رحمة الله عليه. فالغلو والمراد في كل هذه الابواب التي شابهت تقدمت ان الغلو هو اصل شرك الاولين والاخرين، بل وسيستمر الى يوم القيامه، كما ذكر نبينا عليه الصلاه والسلام ان الساعه لن تقوم حتى يعبد فئام من الناس يعني غير الله تبارك وتعالى في هذه الجزيره. نعم. ولا شك ان هذا الغلو الوصول إليه أو الولوج فيه أمر في غاية اليسر والسهولة. لماذا؟ لأنه من باب حب الصالحين، حب الأنبياء، تعظيم الأنبياء، تقدير الأنبياء، أبواب شرعية، أبواب شرعية وواجبات حتمية في دين الله عز وجل، لكن منها يكون المنفذ للغلو. أيضا مراده رحمه الله أن الأمر بمحبة الأولياء والصالحين لا شك، ومعرفة قدرهم ومنازلهم لا شك أنها من أوثق ذرى الإيمان. لما؟ لأنها تحقيق وتفعيل للولاء والبراء، من تحب ومن لا تحب، من تعظم، من تقدر، من ها؟ من تقتدي به، من لا تقتدي، هذه كلها ولاء وبراء، وهي من أخص أبواب الاعتقاد وتفعيل الاعتقاد في حياة المرء. أيضا المحبة الشرعية لهؤلاء كما ذكرت وكما مراده رحمه الله تقتضي بالدرجة الأولى سلب جميع صفات الألوهية والربوبية عنهم، لا يعطون شيئا من هذه الأمور، لا يخدعونك ويقولون تعظيم النبي محمد، لا، تعظيم الله عز وجل كما ذكرنا أولى من تعظيم نبينا، بل والله إن تعظيم الأنبياء والصالحين والأولياء ما كان إلا منه سبحانه وتعالى وبأمره وشرعه عز وجل، لا إله إلا هو. وهذا هو المراد، المراد حبهم الحب الشرعي، الحب شرعي، أما حب يطلق فلا. والحب الشرعي ميزته الأساسية سلب جميع أنواع وخصائص الربوبية والألوهية والكمال المطلق عن هؤلاء الأولياء والصالحين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، العلة تحقيقا للتوحيد وإفرادا لله عز وجل، فحق الله تبارك وتعالى أعظم وآكد. الشاهد مراده رحمه الله كما قال باب ما جاء، يعني من الأدلة الشرعية، من الأفعال، من الأقوال، من التوجيهات، من التحذيرات، من الأمور الكثيرة في حياة نبينا كلها. الاعتناء بالتوحيد من أول كلمة نطق بها نبينا صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قاله قبل موته عليه الصلاة والسلام، وهو يحمي هذا التوحيد ويدب عن هذا التوحيد. فحفظه لا مثيل له. نعم، ومن أعظم ما يستدل به على شدة حرص نبينا وعدم مراعاة الجوانب العاطفية أو غيرها، أو كما يزعم اليوم مصلحة الدعوة ومصلحة جمع، من أعظم ما يدل على فساد هذا المنهج، المنهج السياسي لأهل الحركة والتحرك، أقول من أعظمها ما مر معنا عندما ذهب إليه الصحابة بعد أن عانوا معاناة شديدة من رأس المنافقين في المدينة، فذهبوا إلى رسول الله يقولون قوموا بنا نستغيث برسول الله. ويذكر أن القائل من؟ أبو بكر الصديق. أبو بكر، ونبينا صلى الله عليه وسلم ما قال والله هذا أبو بكر صاحب قديم، صحبة قديمة، له منا، له فاضل، وهذه كلها حقائق لا شك. يعني أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق لا شك، أولى الناس لا شك. رغم هذا كله ما خرجت هذه الكلمة من أبي بكر وفي حضرة الناس، ما قال والله بيني وبين أبو لالة، المسألة ما تحتمل. لما؟ لأنها تتعلق بحماية، يقول شوفوا الكلمة حتى يقول العلماء الإشكال جناب التوحيد، جناب الجوانب، ما قال أصل التوحيد، ما قال لب التوحيد، النبي صلى الله عليه وسلم يحمي جوانب التوحيد، فكيف بلبه وأصله يا عبد الله؟ ما في. يعني أبو بكر الصديق أخطأ هذا الخطأ، نحن نقرأ ما تركه نبينا صلى الله عليه وسلم. اليوم يقول لك لا، هذا كبير قومه إذا حنا أنكرنا عليه أمام الناس يجفل أو يترك أو حماية التوحيد هو أصل العزة وأصل النصر وأصل التمكين وأصل النجاة في دين الله تبارك وتعالى. والله من ابتغى العزة بغيره تتعلق به شخصيا بذاته هذا لأن التحذير يحذر هنا النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من أن تتعلق به هو شخصيا. تحذير الإنسان لغيره أن يتعلق بعائلته وقبيلته وبيته صعب، فكيف إذا كان الأمر يتعلق به وبذاته بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام وبقبره وبيته وآثاره؟ لا شك أن الموضوع والله غاية في الحساسية. نعم، بل يحذر الأمة في هذا الحديث، ويحذر من؟ يحذر أحبابه أصحابه من أحبهم حبا جما، والله إنه يحبهم. نعم، يحبهم حبا عظيما جدا. يحذر أحبابه من أن يتعلقوا به. الأمر صعب إذا تخيل، نجد والله غاية في الصعوبة، ويحاول أن يحول بينهم وبين التعلق به وببيته وآثاره ومحبته، وهي من أوجب الواجبات، يعني محبة النبي وتعظيم النبي والذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك ما منعه ذلك حماية للتوحيد. نعم، والتعلق بالله عز وجل وإفراد الله عز وجل بذلك، أن يحذر أحبابه وأصحابه من هذا الباب، من هذا الباب الحساس الخطير في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام. فتدبر يا عبد الله، هنا نبينا في هذا الباب يحذر الأمة من أن يعظموه تعظيما، وكذلك أن يعتنوا بقبره عناية ربما تحملهم أو تحمل من جاء بعدهم. الصحابة قيامات، ولكن من يجيء بعدهم لا يقعون فيما وقع فيه قوم نوح. فلذلك حذرهم نبينا عليه الصلاة والسلام من أن يمارسوا أمرا عظيما حساسا بالنسبة له، كما ذكرت في هذا السبب. ثم أيضا الصحابة لا شك أنهم والله يحبونه حبا جما، وحبهم لنبينا والله زاد على حب أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأهليهم، ويحبون بعد ذلك كل ما يضاف إلى نبينا. وكلنا يعرف ماذا كان يفعل الصحابة بآثاره عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك حذرهم ولم يمنعه بيان أمر التوحيد وصيانة التوحيد من هذه الأمور. الصحابة والله يحبونه ويحبون القرب والدنو منه حجا وميتا، لكن كل هذا لما سمعوا تحذير نبينا السمع والطاعة، الخضوع والمتابعة والامتثال لتحذير نبينا عليه الصلاة والسلام. أذكر كلمة جميلة جدا ذكرها إمامنا ابن القيم عليه رحمة الله في هذه المناسبة، وهي ذكرها قبل ذلك في مناسبة أو عند يعني عند معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تشتر بقبر النبي نبي الله المسمى دانيال، أنهم كيف فعلوا. وهذا الإمدال يدل على أن الأمر كان غاية في الوضوح بالنسبة للصحابة. قبر نبي، وهنا الآن قبر نبينا محمد الذي أحبوه والله زيادة على حب. شوف أنت إذا ماتك ولدك كيف تضمه وهو ميت، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم والله كان أشد حبا في قلوبهم من حبهم لأولادهم. انظر ماذا فعلوا بقبر نبي الله عز وجل دنيا. هذا يدل لا شك يدل على أن الأمر كان واضحا وأمرا متفقا عليه عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أعموا قبره وأخفوا قبره وطمسوا معالم قبره ومعرفة قبره عليه الصلاة والسلام حماية للتوحيد وحق الله تبارك وتعالى، يريدون حماية حق الله عز وجل، وإلا كما جاء في الروايات كلما أجتبوا أخرجوه ودعوا الله استجاب الله دعاء. أعظم من هذا فيه يقول الشاهد، يقول ابن القيم رحمه الله، يعني الله يبين بشوف المقارنة، انظر ماذا فعل أولئك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، بقبر النبي دانيال، وكذلك بقبر نبينا عليه الصلاة والسلام. ويقول وتدبر لو ظهر بقبر نبي الله دانيال المتأخر. هذا الكلام يقوله ابن القيم عن أي زمان، أي قرن؟ القرن السابع الهجري. يعني لو ناس القرن الثامن الهجري ظهروا هكذا بقبر نبي يستجاب عنده الدعاء، يقول ماذا سيفعلون؟ يقول ابن القيم رحمه الله لو انهم ظهروا به لتقاتلوا عليه بالسيوف. من يتولى امر سدانة والعناية بهذا القبر؟ ولمارسوا عنده انواعا من العبادة التي لا تنبغي الا لله عز وجل، ولا عبد من دون الله تبارك وتعالى لا شك. فكيف لو كان الامر في زماننا هذا؟ شو يسوون فيه يا شيخ؟ قالوا لهم الحسين في مصر شوف ماذا فعل، والحسين عمره ما راح مصر يا شيخ، مات، وين الحسين وين؟ لكن قالوا خلاص من الحسين ماذا فعلوا بالضبط يا شيخ؟ الخميني مات شوف ماذا فعلوا على قبره. اطلعني الشيخ سالم على صورة اظن هنية وغيرهم ذكر انه حتى موجود صورة هذا الثاني خالد المشعل اسماعيلية وخالد المشعل في سيارتهم لقبر الخميني، قبر الخميني وهم على هيئة الركوع يضعون اكليلا من الزهور ثم هكذا وقوف لخشوع على قبر الخميني. هذا لو حصل لهم قبر مثل قبر دانيال، او يعني ترك بينهم وبين قبر نبينا عليه الصلاة والسلام، ماذا سيفعلون؟ ماذا اذا كان هكذا تفعل عند قبر الخميني؟ ماذا ستفعل يا عبد الله عند قبر نبينا عليه الصلاة والسلام؟ شوفوا بعد الأمة يا أخوان، وبعد هؤلاء الزعماء عن التوحيد. وإذا تكلمت بتوحيد قال شوف ما عندهم إلا الناس تموت في غزة، وهذا إلى الآن قاعد يقول لي توحيد توحيد توحيد. هكذا يشيعون الغرطة حقيقة لا شك أنها غرطة. والله الكلمة التي قالها ابن القيم رحمه الله عين الحقيقة، لو ظهر بهذه القبور هؤلاء المبتدعة وهؤلاء هذه الجماعات السياسية لفعلوا أمورا تفوق والله حال اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم وصالحين. الشاهد يا أخوان، الصحابة رضي الله تعالى عنهم استجابة والله لا نظير لها، كما سيأتي أيضا ويشير إليه المصنف رحمه الله. نعم، لكن لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذرهم وأنها من وسائل الشرك، وإلا فوالله كما ذكرت هذا الباب كالأبواب السابقة كلها في تحقيق التوحيد، وكالأبواب اللاحقة كلها في تحقيق التوحيد وتصفية التوحيد من جميع الشوائب وسد جميع وسائله وطرقه. ثم بعد ذلك دخل رحمه الله في قول الله عز وجل، وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مراده وبدأ بهذا الدليل العظيم الذي فيه الثناء من ربنا تبارك وتعالى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وذكر أوصافه الجميلة العظيمة، أوصاف جميلة، أوصاف عظيمة. الوصف الأول كونه عليه الصلاة والسلام من أنفسكم، وهذه الكلمة نتدبرها إذا عرفنا أن الذي يدعو الناس أو يتولى أمر الإمامة ولا يعرف، ولا يعرف ماضيه ولا يعرف تاريخه، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان من أنفسهم أن يعرفونه حق المعرفة ويعرفون تاريخه، ولم يستطيعوا لا في ماضيه ولا في حاضره ولا في قبل ولا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام ولا قبل البعثة ولا بعد البعثة أن يعثروا على واحدة مما يقدح أو يقدح في أوصافه وأقواله عليه الصلاة والسلام وأحواله. براءة تامة، لأنهم يعرفونه منذ ولادته، بل يعرفون نسبه ويعرفون شرف وجاه عائلته في قريش عليه الصلاة والسلام. ثم عزيز عليه، عزيز عليه ما عرفته، أي أنه يعز عليه أن يؤلمه، بل ويحمل هموما عظيمة جدا في كل ما يسوءكم ويسوء أولئك القوم الذين كانوا يؤذونه ويعادونه ووصفوه بأقبح الأوصاف. ولكن كان الأمر يعز عليه كثيرا جدا، يتألم لما يعرف من الأضرار ومن العقاب والعذاب الذي سيلحق بهم. عزيز عليه ما عنده، والله يريد عزتها في الدنيا والآخرة، ويريد نجاتها، ويريد الخيرية لها في الدنيا والآخرة. نعم، ويخاف عليها من كل ما يشوبها في الدنيا، بل يؤلمه غاية الألم، كما قال الله عز وجل وأخبر عنه سبحانه وتعالى: فلعلك باخع أي مهلك نفسك. هكذا شدة يعني عنايته وكون الأمر يعز عليه فيما يعنتهم وفيما يشوهم وفيما يكون شديدا عليهم، كونه عزيزا عليه بلغ به الأمر أنه كاد أن يهلك نفسه، فأمره الله عز وجل وندبه الله تبارك وتعالى أن يخفف من ذلك وألا يحمل ذلك الهم العظيم في أولئك القوم الذين قل ما استجابوا له في أول أمره عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حريص عليكم. وهذه أيضا تؤكد ما تقدم، يعني كونها يعز عليه ما يعنت القوم ويشتد على القوم دليل على أنه حريص عليهم وعلى جلب الخير والنفع لهم في الدنيا والآخرة. بالمؤمنين رؤوف رحيم، غاية في الرأفة الإشفاق. نعم، يخاف عليهم، وكذلك في الرحمة، كما قال الله تبارك وتعالى ووصفه ربنا عز وجل: فبما رحمة من الله، خصه الله عز وجل بهذه الرحمة حتى يكون كله رحمة عليه الصلاة والسلام، فكان رحمة للمؤمنين ورحمة للكافرين والذين عاندوه والذين وقفوا ضده وضد دعوته عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام كان غاية في الرأفة والشفقة والرحمة عليه الصلاة والسلام في جميع الأمة في جميع أيامه في دعوته عليه الصلاة والسلام، منذ اليوم الأول حتى آخر كلماته عليه الصلاة والسلام. فرغب وحثهم على محاسن الأقوال والأفعال، ورحبهم وحذرهم من كل ما من شأنه يكون شائبة في حق الله تبارك وتعالى وتوحيده عز وجل، بل والله ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا وحذر الأمة منه، كما أخبره عليه الصلاة والسلام. وبهذا نشهد، بهذا نشهد يا أخوان، وهذه من الأمور الواجبة قبل كل شيء علينا نحو نبينا، أن نشهد شهادة من القلب أنه والله ما ترك شيئا وما ترك ولا صغير ولا كبير من الأمور التي فيها الخير لنا في الدنيا والآخرة إلا ونبهنا عليها ورغب ترك شرا صغيرا او كبيرا في الشرك وغيره الا وحذرنا منه غاية في البيان. وهذه مما نشهد بها وشهد بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتشهد بها الامة العدول من الامة الى قيام الساعة. انه بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده. بل هو الذي اخبر انه كان حقا عليه. بل على كل نبي كما جاء في الحديث كان حقا على كل نبي ان يدل امته وعلى كل خير علمه وان يحذرهم من كل شر. وقد فعل ووفى وكفى وزاد عليه الصلاة والسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. وبهذا كان أقول نشهد والله كما شهدوا. قال ابو ذر ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء وفي الهواء الا ذكر لنا منه علما. نعم هذا مراده انه ما ترك شيئا مما يدل على الخيرية او يحذر من الشر وسوء العاقبة الا وبينه عليه الصلاة والسلام. كما ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار الا وقد بينته لكم. رواه الطبراني. وذكر طائفة من العلماء انه حديث صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الشاهد رحمته ورأفته بالأمة والله لا نظير لها. بل حرصه على الأمة وكذلك عنته الشديد يعنته ويعز عليه شديدا ما يعنت هذه الأمة ويكون سببا في جلب الضر والشر لها وسوء العاقبة لها في الدنيا والآخرة. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله رحمة واسعة إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. النهي واضح جدا. لا مراده عليه الصلاة والسلام أن ينهى الأمة عن كل ما يسوءها. ومراد النهي والذي يدخل في النهي في هذا الحديث أولا عدم نهانا عن تعطيل البيوت. ما معنى النهي عن تعطيل البيوت؟ أي تعطيلها عن الصلاة فيها. لأن لما الصلاة والدعاء والقراءة والذكر والعلم النافع ميراث النبوة هذه ينبغي أن نشتغل فيها في بيوتنا كثيرا. وهذه كلمة أقول ينبغي أن نعتني بها. ينبغي أن نعتني بها مو نترك هذا ونروح نعتم فقط بالشطر الثاني. لا الشطر الثاني الحمد لله من يعني كان على منهاج السلف الشطر الثاني عندنا. لكن الذي نفقده كثيرا الشطر الأول. نقضي الساعات الطوال في الديوانيات ونحرم البيوت هذا الخير العظيم. فنبتذل يا اخوان ونجعل يعني حظا من هذا الخير والبركة والنفع والمنفعة والمصلحة في بيوتنا بين اهلنا واولادنا زوجاتنا ابنائنا بناتنا. لان هذا فيه خير عظيم جدا كما سيشير اليه المصنف رحمه الله في مسائله ايضا. الشاهد لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولتقدم ثم قال ولا تجعلوا قبري عيدا. لا شك فهذه من امور التوحيد ايضا ينبغي ان نعتني بها فنخالف المشركين. لان المشركين قاطبة اتخذوا قبور انبيائهم عيدا يعاودون المجيء اليها والاجتماع عندها والقيام عليها بطلبا لجلب المنفعة ودفع المضرة تعبدا لله عز وجل. فهنا امرنا بمخالفتهم وسد هذا الباب العظيم لانه من اعظم ابواب الوقوع في الشرك والعياذ بالله. وصيرورة هذه القبور التي هي قبور الصالحين وقبور الانبياء عليهم الصلاة والسلام تصير اوثانا بالفعل القبيح بالفعل والسلوكيات القبيحة من هؤلاء الناس يعني عند تلك القبور. لذلك نقول ونتنبه لمثل هذا الامر العظيم. وايضا مراده في هذا النهي عليه الصلاة والسلام الرحمة بالأمة. وين الرحمة؟ الرحمة ببيوتهم لئلا تصير البيوت البيوت كالقبور. فلذلك لا بد من الصلاة لأنها تصير كالقبور وتصير محلا للشياطين كما جاء عند مسلم وغيره. قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة. ما نترك بيوتنا تكون أوكارا للجن والشياطين. ولذلك وحماية للأولاد والزوجات جلب البركة والنفع فيها والتعجيل أنت يوم تصلي أولادك يصلون حتى الصغير يجي يصف عندك يصلي عندك. هذه يجب أن نعتني بها عناية عظيمة لأن كثير منا يعني يفقد هذا الجانب. وشكاوى يعني الأهل والأمهات والزوجات عن إخواننا طلاب العلم في يعني حرمان بيوتهم من هذا الخير أقول ما بقول كثير لكنه ليس بالقليل ليس بالقليل. الشاهد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه الخير والصلاح ونهانا في هذا الحديث عما يكون سببا في عدم تحقيق التوحيد وجلب غضب الله تبارك وتعالى. نعم لما هذا ومع أن الأمر هنا كما قلت يتعلق بقبره هو عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النهي يتعلق بقبره فقبر غيره من بابه من ما أظن أفضل قبر على وجه الأرض هو قبر من هو قبر نبينا عليه الصلاة والسلام على الإطلاق. فإن كان هذا الأمر ينهى عن قبر نبينا فقبر غيره يا عبد الله من بابه من باب أولى. فليست بابا لجلب الخير ليست بابا لقبول العمل ليست بابا لقبول الدعاء أبدا والله بل هي باب شر ينبغي أن يحذر وينبغي أن لا يفعل عنده. وهذا النهي خاص وإن كان اللفظ خاص Oh. وعلى النبي هذا. لذلك نستطيع والله ان نقول انهم جميعا ادعياء ونحن اولى بهم. نحن اولى. اذكر مره احد الاخوان قال لي انت وين ساكن؟ قلت انا انتقلنا الى منطقه الزهراء. قالوا هذه حقت هؤلاء. ثم حسب والله نحن اولى بالزهراء منهم. والله نحن اولى تلك الزهراء. ها والله نحن اولى بهم. يعني هؤلاء الادعياء روح وجماعه لك الصدق لنا الفجر تكسب. لا لا نحن اولى بهؤلاء بدين العابدين. النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ونذكرها إن شاء الله. لا المراد انك اذا تزور الزيارة الشرعية فهذا من السنة بل من الاصول المسنونة والمشروعة. اما اذا تأتي الى قبر النبي لممارسة الامور البدعية الشركية فالاصل هنا اشتد. هذا اللي قلناه قبل قليل، احيانا نمنع من الامور المسنونه والمشروعه اهتدا، قد يكون مباحا بل قد يكون مسنونا لكن نمنعه نشده. لماذا؟ هذا معنى هد الذريعه، يعني امر مباح وامر مسنون نمنعه. وصيانة قدر نبينا من أوهم كل حاجة. هذا امتثال لأنه قال لا تجعلوا قبري عيدا. ما في خوف من أن الصحابة راح يمارسون هذه الأمور؟ لا لا لا، ما نقول هذا الكلام ولا نقول هذا في وجود وحضرة الصحابة حتى في التابعين، المسألة واضحة جدا، لكن كل هذا المراد تعليم الأمة وامتثال أمر نبينا لا تجعل. ما ذكر الممارسات، لا تجعل مطلقا قبري عيدا. والعيد يعني من الشيء الذي تعتاده، تزوره كل اسبوع، تزوره كل شهر، تزوره كل سنة، تزوره كل يوم عيد، ايام العيد وغير. هذا الاعتياد على طريقة معينة بمناسبة معينة بهيئة معينة لفعل معين، هذا كله يمنع لأنه يجعل من القبر عيدا. أما لو وافق هذا كما سيأتي بالأمر في ساعة. الشاهد أن فهم السلف مسألة مهمة، وهذه الرواية وأيضا الرواية الثانية دليل على أن أهل البيت على هذا المنهج، ما في كلام. لذلك نعرف كذب هؤلاء الأدعياء في انتسابهم لأهل البيت ومنهج أهل البيت، قبحهم الله. فالشاهد من فهم السلف أن من سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام عند قبره أو في مسجده إذا دخله من أي مكان في المسجد، أو في أقصى المشرق والمغرب، أو في الأندلس، أن الكل يبلغه. سلام الكل يبلغ، واحفظ الكلمة هذه، يبلغ. السلام يبلغ بمجرد ما تقول الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، السلام يبلغ. كيف يبلغ؟ توقف، التوقف. نعم، فالكل يبلغ لا شك، ويكون هذا السلام يبلغه سواء في ذلك من قربه او بعد كما كان. اما كون هذا السلام يسمعه نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا مما نحن نتوقف فيه. طبعا ما توقف أهل البدع والأهواء حتى نعرف، حتى نعرف. قالوا كيف يبلغ؟ إذن يسمع، إذن يسمعه. احنا يسمعه ما جاء روايات كثيرة جدا، ها؟ يعني بالعشرات في هذا المعنى، لا تجعلوا قبري عيدا، صلوا علي. البلوغ شيء والسماع شيء آخر، حتى أن بعضهم اعتمد على بعض الروايات المكذوبة الموضوعة، يقولون أنه من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي غائبا وتسلم على نبينا او من مكانك هذا. هذه لا تصح، وكذبها شيخ الاسلام وبين فسادها وبطلانها، لكن لا حياة لمن ترى، لا حياة لمن ترى الشيء. بل نقول القلوب، واما ويعرض عليه اما السماع فهذا نتوقف، لا نثبته ولا نثبته. لذلك عليه العلماء انه لا يصح اعتقاد انه يسمع من قرب منه، لكن بعض الناس يرفع صوته مثل ما قلت، يروحون حتى عند قبور صوت عالي، صوت صوت عالي، هذه كلها من البدع والمحدثات التي رتبوها على ما لم يصح ابدا ولم يثبت عن احد من ثلاث الامم. يقول شيخ الاسلام يقول لا اعلم احدا، سبحان الله. قال شيخ الاسلام اذا كان لا اعلم احدا على رغم سعه اطلاعه ودرايته وجمعه في اقوال السابقين، يقول لا اعلم احدا اجازها، اي الذهاب الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستلاما، ما اعرف احد. لكن هؤلاء يرونها مو بس انها جائزه بل من اهم ومن اعظم الواجبات، نسال الله العافيه. نعم، اذا الشاهد لا يجوز ان نعتقد ان نبينا يسمع من اقترب منه، ولذلك نجد كثيرا هناك يرفعون اصواتهم والعياذ بالله. والثاني ايضا مما لا يجوز ودرج الناس عليه واعتادوا عليه، انه اذا شافوا واحد مسافر رايح المدينه ومكه يقول وصيه، ها تقول التناصح بهذا والتواصي ينبغي ان يمنع حتى يعني نرجع الى الدين الحق والى العقيده الصحيحه. وايضا من اخذ الوصيه وقال حاضر ما يدري وقال حاضر وبعدين عرف، ايضا نقول له اياك ان تشتغل بها او ان تبلغها رسول الله عليه الصلاه والسلام. تبي من هنا بلغ ما في ذات، اما من هناك اياك ان تفعلها لانها قد يدخل او تكون مدخلا للشيطان انه يفرق لك بين القريب وبين بين البعيد. تقول وصية؟ لا، الوصية بالمشروع، الوصية بالمشروع التفح. اما التواصي بغير المشروع ينبغي تركه. نعم، الشاهد بعد هذا ذكر رحمه الله رحمة واسعة ذكر المسائل، ذكر المسائل. نعم، نقف يعني قبل المسائل مما يعني يذكر في الاعتراض، مما يذكر في الاعتراض يقول طيب كيف فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه معلوم عنه أنه كان يأتي قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. نقول نعم، ثبت عن ابن عمر هذا ثبت عن عبد الله بن عمر، ولكن يعني ذهب في سفر مرة أو مرتين، فلما جاء من سفره البعيد ذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ثبت لا شك، فنحن نقول به. ولكن هل وافقه أحد من الصحابة؟ هل فعل جمهور الصحابة على منع ذلك؟ فالجمهور جمهور السلف، عندما نقول الجمهور عبد الله الثبت هنا خاص بباب العقيدة، ما نعني به جمهور كل من ينتسب إلى الرسالة، احنا ما عندنا هذه الكثرة، وإنما نريد جمهور من كان على المنهج الحق على منهج السلف في باب الاعتقاد. الجمهور يمنع الذهاب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم بعض السلف، عندما نقول الجمهور جمهور السلف، البعض من ايش؟ ما نعني به هؤلاء، وإلا جماهير هؤلاء أكثر منه من جماهيرنا قديما وحديثا. لا، الجمهور القول البعض قال به هذه كلها قيمًا على منهج السلف، فالجمهور على المنع، هذا هو الأصل لا شك. وأجابها قوم لفعل عبد الله بن عمر، لكن بشرط على ألا يتخذ عيدا يعاوده كل ما يعني جاءت المناسبة أو جاء اليوم أو جاء العهد أو جاء السبب الذي بسببه ذهب إلى قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم كثير من المشايخ يقولون ان عبد الله بن عمر حقيقة حالة خاصة في شدة حبه ومتابعته لنبينا عليه الصلاة والسلام، فلعله يعني اذا سافر كان يعني ياخذه الشوق العظيم الى القرب والزلوء من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابي بكر ومن ابيه رضي الله تعالى عنهما، فكان ياتي اذا جاء من السفر البعيد اتى الى القبر. ثم يقول الراوي، يقول فكان يقول، والراوي نافع وهو اثبت الناس في عبد الله بن عمر، فكان يقول السلام عليك ايها النبي، السلام عليك يا ابا بكر، السلام عليك يا ابتاه. بس يمشي. اما الاطاله واما الدعاء واستقبال القبر يدعو الله عز وجل وهو مثل هذا الاصل فيه المنع. ومثل ما قلنا المسألة الأولى يعني المجيء إلى القبور، لأن هذا هو الأصل، الأصل في شريعتنا من زيارة القبور، ها؟ ممنوع زيارة القبور، مشروع، ها؟ أحسن. لا شك، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور أنا فشروها، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر منه من هذه القبور، ولا شيء، هذا الأصل عندنا. لكن مثل ما قلت أحيانا نمنع من الأصول بسبب وبقاعدة سد فاعل. نعم، فالمجيء عند القبر داخل في الأصل، داخل في الأصل، لكن لأن هذا الأصل شابه أول الكون، القبور صارت داخل المسجد والناس تأتي وقد تكون ذريعة لهم، فلذلك منع منها، وإلا فهي داخلة في أصل مشروعية زيارة القبور، بل لعل قبر نبينا عليه الصلاة والسلام من أهم ومن أولى القبور، خلافا لأهل البدع والأهواء، وقد انتصر لهم الشبقي انتصارا عظيما جدا بأنها مما يستحب، ما قال بالاستحباب أحد من السلف أبدا، قالوا المانع هذا الجمهور، وبعضهم قال الجواز. اما الاستحباب لما سدا، اما استحباب عامة القبور نعم. لذلك نقول يعني ما هو عليه مذهب السلف، اما اقول هذا السبكي ويعني ترويجه ل يعني هذه الامور انها على الاستحباب، وان قوما استحلت ما الا من هؤلاء المبتدعه وغيرهم، يعني مرادهم او استبدال الشبكي، لان الشبكي حاول ان ينتصر لهذا المذهب، فذكر وحاول ان يصحح يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم من زارني بعد وفاتي فكانما زارني في حياتي، يعني هو يريد ان يكون على ان زار النبي في ايش؟ في حياته. يعني يمكن يتم نفسه نصف صحابي، نصف صحابي. يقول هذه المساله ما تقبل التجزئه، اما صحابي واما غير صحابي يا شيخ، ما في نصف صحابي، ما في. وكذلك من حج ولم يزرني فقد جفاني، حاول ان ينتصر لها انتصارا عظيما جدا. سبحان الله، ولكلها إما أحاديث ضعيفة وآية وإما موضوعة. وكذلك من زارني بعد وفاتي كنت له شفيعا، الشفاعة تنال بأسباب كثيرة وليست هذه منها كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. وهنا الكتاب الذي جاء فيه هذه الرواية المختارة من باب التعريف، المختارة صاحبها أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمة الله عليه، ووفاته كان سنة 243. يقول الذهبي رحمه الله أنه يعني أفنى عمره في هذا الشأن، يعني في الحديث ودراسة مرويات النبي صلى الله عليه وسلم، مع يقول يعني من أفنى عمره في هذا الشأن العظيم الجليل، مع الدين المتين، الدين يراد به العقيدة يعني من حيث الاعتقاد، والورع يعني في العبادة والحلال والحرام، والإتقان يعني الإتقان والتثبت في الرواية والحفظ والتأنيث وغيرها. وقال نقل أيضا عن ابن تيمية أن تصحيحات المقدسي في مختارته خير من تصحيحات الحاكم في مستدركه. هذه كلها نقلها الداعي رحمه الله. والكتاب يعني سفر جليل، سفر عظيم، حاول أن يجمع فيه الأحاديث الزياد الزائدة على الصحيحين الموافقة لشروط الشيخين أو أحدهم. نعم. الشاهد يعني ما يذكر عن زيارة قبر النبي ذكرناه. أما شد الرحال فمسألة أخرى. شد الرحال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام أي الجمهور على المدى لا تشد الرحال، يعني إن شاء السفر أن ينشئ سفرا خاصا ويقول في سفره هذا أريد زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل منع الجمهور من شد الرحال لمطلق زيارة القبور. فبعضهم قال لا خير لا تشد الرحال إلا بدلالة. قال هذا يفهم منه. قالوا المنع المجيزون اللي توسعوا بالباب قالوا هذا فقط لا تشد الرحال إلى المساجد. أما إذا عندك غير المساجد تبي تزور القبور، قبور الصالحين، قبور الأولياء، هذا جائز ما يدخل في النهي. هذه لا شك يعني استدلال، لا استدلال العاجل، استدلال العاجل. ما نقول المنحرف لا، لكن المنحرفون تمسكوا بهذا الاستدلال العاجل. لا تشد، إذا كانت المساجد لا يشد إليها الرحال فغير المساجد من بابي أولى. فاعترض المجيزون قالوا طيب واحد بشد الرحال للبلاد الفلانية بسبب السياحة، بسبب الحلال، بسبب التجارة، يقول يا أخي بسبب التجارة جائز، بسبب أن يتذكر الآخرة مثلا فهو جائز. يقول له حنا ما عندنا ننظر إلى حديث السلف واستدلالهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا بثلاث مساجد. شد الرحال لمواطن العبادة بعلة التعبد لا يجوز. إذا وطبعا أعظم العبادة وين تكون في المساجد، فإذا منعت من الأعظم فالمنع من دونها من باب أولى. كلام واضح. فلا تشد الرحال لا إلى قبر النبي أبدا، ولا إلى القبور الأخرى، ولا إلى المواطن الأخرى، ولا إلى يعني المناسبات الأخرى الدينية وغيرها بقصد التعبد. أما في الأمور المباحة سافر كما تريد الأمر على الإباحة، لكن احنا وين نخاف؟ التعبد هذا هو المراد، هذا هو المراد. فالشاهد وكل استدلالاتهم اما من هذا الباب واما باحاديث واهيه وضعيفه وموضوعه. ثم يقول رحمه الله فيه مسائل. اقرا يا شيخ. لا شك التفسير كما تقدم يعني فيه بيان اوصاف لا شك ما في رحمة على وجه الأرض إلا هي من رحمة من؟ من رحمة الله عز وجل. ولكن ربنا تبارك وتعالى خص نبينا بمزيد الرحمة والرأفة. لما؟ لهذه الأمة. لأن الله عز وجل يحب للخلق والعباد أن يمتثلوا وأن يقتدوا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذلك قول الله عز وجل واخفض جناحك. الله أكبر. النبي يخفض الجناح لمن؟ الله أكبر. للمؤمنين. واخفض من شدك الرحمة والإشفاق والعناية والحرص على هدايتهم وعلى سلامتهم. نعم. طبعا مراده كما بين المشايخ افضل الاعمال. لا شك افضل الاعمال. افضل الاعمال توحيد الله عز وجل. فكيف هنا الشيخ يقول انه من لا افضل الاعمال في هذا الباب. لما قلت القبور لا يصلى فيها. والناس اليوم اهل البدع يدور المسجد اللي فيه قبر يقول هذه الصلاة فيها ايش احرى بالقبول واولى ان تقبل هذه الصلاة. نسأل الله العافية. نعم. زيادة في إقامة الحجة أن تشتري ليش تقترب البعيد والقريب واحد، البعيد والقريب فلا تتكلف ولا تتنطع، ولعلك بهذا التكلف تقع به تقع في المحذور، حتى لو مو أنت تكون قدوة لغيرك في الوقوع في المحذور. نعم. لا شك هذا في البرزخ، ودائما نقول الحياة البرزخية لا تقاس على حياتنا الدنيا. كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض الأعمال، يعرض عليه السلام، يعرض عليه الدعاء، يعرض عليه كذا يبلغه، لكن ما نقيس، القياس لا يجوز، وهذا هو مذهب التوقيف كما قلنا وقررنا قديما أن باب الاعتقاد باب توقيفي، إثبات الشيء يحتاج إلى دليل ونفيه أيضا يحتاج إلى دليل، وإن لم يكن في التوقف لا نثبت ولا ننفي. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.